عندنا الأموات عندهم الإيجار الأرض. إيش؟ ما يملكون الأرض. إيه. الأموات إلى بالأجرة. بالأجرة ما إلى متى؟ إلى متى مثل مدة 10 سنوات أو 3 سنوات؟ الميت ما يبدأ 10 سنوات. على كل حال هناك عندهم الأجرة إذا ما يسدد بعد مثل بعد 10 سنوات طلعوه. تعبت البيوت من أحد. كيف؟ الحال ده. إذا أمكن أن يجعل للمسلمين مقبرة خاصة يدفن فيها الأموات ويبقون فيها إلى الأبد. في المقبرة خاصة بالمسلمين. إنما القانون نفس الشيء ما يفرقون بين الكفار والمسلمين. ما هي بالأرض مملوكة للمسلمين؟ لا. ها؟ لا. دولة خاصة بالبلدية ولا. اللهم الكفر عظيم. ثلاثة. واحد. اثنين. نعم. بارك الله فيك. إذا وجد قبر في أحد الأحياء ومكان أرض، هل الأفضل أن ينبش هذا القبر وينقل إلى مقابر المقبرة أو يصور عليه صور؟ لا ما يصور عليه. يا أما إذا كان القبر هل احتاج الناس لها طريقة أو ما أشبه ذلك ينبش ويدفن في المقابر. أما لو بني عليه لعده الناس تعظيما له وربما يعبد في الزمن المستقبل. إذا واحد حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه. ما بين لابتيها يعني الحرتين. هذا حرم على المدينة من الشرق إلى الغرب ما بين الحرتين، ومن الشمال الجنوب ما بين عين إلى ثوب، وهما معروفة. قال العلماء والمسافة بريد في بريد، يعني من الشرق إلى الغرب بريد ومن الشمال إلى الجنوب بريد. والبريد كم فرسخ؟ 4 فرسخ، والفرسخ 300. على كل حال الحمد لله الآن حكومتنا وفق الله قد كونت لجانا وتتبع الأماكن التي هي حد الحرم وحددوها الحمد لله فصار واضحا. وفادة التحديد هو احترام الأشجار وما أشبه ذلك، وإلا فإنه لا يحرم له المدينة. من أحرم عند دخولها فقد ابتدع ولا يحل له ذلك. نعم. في سؤال؟ لا ما في سؤال يا أخي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء. هذا حديث عظيم، وذلك أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلى علي بالخلافة وقال أنت خليفة، فكان الناس يسألون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون هل كتب إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم بشيء؟ فأقول لا. وقد أقسم مرة فقال لا والذي فلق الحبة وبرع النسمة، ما خصنا بشيء إلا ما في هذا الصحيح وذكره. وأما قول الرافضة إنه عهد إليه بالخلافة